إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة صدر الدين ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: التوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر بعض ما يتعلق بتوحيد الصفات، فقال: أما الأول، يعني ما ذكره قبل من أن الكلام في الصفات أحد أنواع التوحيد، فقال: أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل، والمراد تعطيل أسماء الله وصفاته، أي نفيها وعدم الإيمان بها وإنكارها، إما بتأويل نصوصها وهو التحريف مع التعطيل، وإما بتفويضها، والتفويض عدم الإيمان بمعنى النص، وتوكيله إلى الله من غير إثباته ومن غير تحريفه، فالمفوض معطل ولكنه غير محرف. فهؤلاء قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، ومعنى تعدد الواجب تعدد الآلهة. وأصل شبهة هؤلاء أنهم قالوا: أخص وصف للرب هو القدم، يعني أن من الصفات الخاصة لله التي لا يوصف بها إلا هو سبحانه صفة القدم، أي كونه قديما. ثم قالوا: لو جعلنا لله صفات فلا بد أن تكون هذه الصفات قديمة، فبهذا نكون قد جعلنا مع الله قدماء، أي آلهة. وهذا الكلام الذي ذهبوا إليه باطل من وجوه: أولا، قولهم أخص وصف للرب هو القدم ليس بصحيح، بل هذا الوصف يوصف به الرب وأسماؤه وصفاته. ثانيا، أن أخص وصف للرب تبارك وتعالى كونه غنيا عما سواه، كونه رب العالمين، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، إلى آخر تلك الصفات التي لا يوصف بها إلا الله جل وعلا. فهذه أخص وصف لربنا تبارك وتعالى. ثالثا، أن الصفة ليست بمستقلة بنفسها حتى يقال إنه يلزم من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى التعدد، بل الصفة قائمة بالموصوف لا تنفك عنه ولا تنفصل. رابعا، أن الله قد عدد لنفسه صفات وأفعالا، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، إلى آخر الآيات. ففي هذه الآيات ذكر الله لنفسه صفات كثيرة مع أنه سبحانه وتعالى واحد، ولم يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء كما ذهب إلى ذلك أولئك النفاة. قال رحمه الله تعالى: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. والحلول هنا اعتقاد أن الله تعالى يحل في المخلوقات، والاتحاد أي أن الخالق عين المخلوق. فزعموا هذا الذي زعموه من أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، والقول بذلك أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. الاتحاد في اللغة هو تصيير الذاتين واحدة، ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعدا. أما تعريفه من حيث هو مذهب فهو اعتقاد كون وجود الكائنات عين وجود الله تعالى، ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة. وأما الحلول في اللغة فهو كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الإناء. وأما تعريفه من حيث هو مذهب فهو اعتقاد أن الله يحل في المخلوقات. والفرق بين الاتحادية والحلولية أن الاتحادية يزعمون أن الكون كله هو الله، ولا فرق بين وجود الكون ووجود الله. وأما الحلولية فيثبتون وجودين، وجود الله ووجود المخلوق، لكن يجعلون الثاني محلا وظرفا للأول، يعني أن الله يحل في عباده. ولا شك أن الفرقتين كافرتان، لكن كفر الاتحادية أشد من كفر الحلولية. من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه، يعني هذا الذي ذهبوا إليه، من فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله تعالى لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا الذي ذكره نقله رحمه الله تعالى من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. هؤلاء أفضى القول الذي اتخذوه بهم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، هو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح. أما كيفية إفضاء بعض من أنكر الصفات إلى هذين المذهبين، فمن المعلوم أن الصفات هي التي بها نميز بين وجود الله تعالى ووجود المخلوق. فإذا انتفى هذا المميز فلا يفرق بين وجود المبدع ووجود المبدع، وبين وجود الخالق ووجود المخلوق، فيصير الوجود واحدا. وهذا هو حقيقة مذهب أولئك، فأول أمرهم نفي الصفات، وآخر أمرهم أن قالوا ما ثم موجود إلا الله عز وجل. فجعلوا الله تبارك وتعالى حالا في خلقه، أو جعلوه جل وعلا متحدا بخلقه. وقد بين رحمه الله تعالى كما نقل من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذا الذي ذهبوا إليه من القول بالحلول أو الاتحاد أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. فيريد أن يبين لنا أن الاتحاد نوعان: اتحاد عام، وهؤلاء هم الذين يقولون إن الله اختلط وامتزج بالكون كله، فهذا اتحاد عام، واتحاد خاص وهو قول يعقوبية النصارى، حيث قالوا إن اللاهوت يعنون به الله عز وجل، والناسوت يعنون عيسى عليه السلام. يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا فصارا شيئا واحدا. فالأولون الذين قالوا بالاتحاد العام عمموا جميع الخلق من حيوان وإنس وجان وأشجار وأحجار، بل وقردة وخنازير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما يعقوبية النصارى فقد خصوا اتحادهم بعيسى عليه السلام، ولم يقولوا بأنه تعالى اختلط ولم تزج بشيء آخر. وهؤلاء كفرة بنص القرآن المجيد: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإذا كان القرآن قد كفر الذين قالوا بالاتحاد الخاص، فمن باب أولى أن يكفر الاتحادية الذين قالوا بالاتحاد العام، بل هذا أكفر وهذا أقبح وهذا أشنع من قول أولئك النصارى. فمن فروع قولهم هذا أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، حيث علم أنه هو الله وقومه عبدوه، لأن كل ما في الكون هو الله. فيكون فرعون ويكون قومه كاملي الإيمان، ويكونون عارفين بالله تعالى على الحقيقة، لأنه ما الذي أخطأ فيه إذا قال ذلك على قول هؤلاء الاتحادية؟ وما الذي أخطأ فيه قومه أيضا إذا صدقوه فيما زعم؟ بل لو زعموا مثل ما زعم أيضا على قول هؤلاء الكفار. كذلك من فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والزواج، الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. من فروعه أيضا أن الأنبياء ضيقوا على الناس، من لوازم هذا التوحيد الاتحادي الكفري أن يكون الأنبياء قد ضيقوا على الناس واسعا، فحجروا الواسع، حيث ألزموا الناس بعبادة الله وحده، وأن من عبد غير الله أو عبد مع الله سواه فقد كفر. بينما التوحيد عند الاتحادية أن من عبد غير الله من حجر أو شجر أو غير ذلك فهو عابد لله حقيقة. وهذه اللوازم كلها باطلة، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، والحمد لله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، إلى أن قال: وهذا غاية التعطيل. يعرف كل أحد أن أقسام التوحيد ثلاثة، هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا يعرفه المسلمون الذين يتربون على طريقة أهل السنة والجماعة في معرفة الدين والتوحيد. حتى الطفل ينبغي أن يلقن هذه الأنواع وأن يعرف مدلولها. المتقدمون من صدر هذه الأمة أكثروا من التأليف في توحيد الأسماء والصفات، بل أكثر كتبهم التي ألفوها في العقيدة تدور حول الأسماء والصفات، حتى ولو سموها كتاب التوحيد، لأن ابن خزيمة إنما كتب كتابه وسماه كتاب التوحيد، وكان فيه متكلما عن أسماء الله وعن صفاته جل وعلا. لأن الخلاف في الأسماء والصفات اشتهر في القرون الأولى وقد أظهر الخلاف في الأسماء والصفات ابتداء الجهم بن صفوان في أول القرن الثاني، ثم تبعه أتباع له سماهم السلف الجهمية، وهم أيضا المعتزلة. هؤلاء كثروا وانتشروا وتمكنوا، وكان من عقيدتهم إنكار الصفات، وإنما أنكر الجهم وأتباعه صفات الله عز وجل لأنهم تخيلوا واعتمدوا على الخيال والفكر وعلى العقول بزعمهم. أدلتهم في نفي الصفات أدلة تخمينية عقلية، لهذا يقول كثير منهم إن هذا الباب لا يكشفه إلا الخيال، وإنهم يعجزون عن التعبير عنه، وإنما يكشفه الخيال وحده. فالحاصل أن عقيدتهم هي نفي الصفات، يعني أنهم نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته كلها. ومنهم من أثبت سبع صفات كالأشعرية، ومنهم من نفى حتى أسماء الله تعالى مع الصفات. العلة التي لأجلها نفوا هذه الصفات ما ذكره العلامة ابن أبي العز رحمه الله من قولهم إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، فهم يقولون إن الواجب الله عز وجل وحده، أي الله تعالى وحده هو واجب الوجود. واجب الوجود هذه لفظة من ألفاظ المتكلمين، واجب الوجود وممكن الوجود، وهي من جملة ما تكلموا به وتوسعوا فيه. صحيح أن أهل السنة لما ردوا عليهم استعملوا تلك المصطلحات وتكلموا بها، ولكن أخص أوصاف الله عز وجل عند المعتزلة القدم، يقولون هو القديم سبحانه، فيقولون إذا أثبتنا أن الله قديم، وأثبتنا أن سمع الله قديم، وقدرة الله قديمة، وعلم الله قديم، وكلام الله قديم، ما صار القديم واحدا، بل صار أكثر من واحد، فلا جرم نمحو الصفات ونجعل القدم لذات الله تبارك وتعالى وحده. فنفوا الصفات وأثبتوا الذات وأثبتوا القدم للذات. هؤلاء أتوا بهذا الكلام الذي يحيله العقل، فكيف يرد عليهم؟ أرد عليهم الشارح رحمه الله تعالى بقوله إن إثبات ذات مجردة عن الصفات لا يمكن في الوجود، يعني لو أن العقل استطاع أن يثبت ذلك إثباتا مجردا فالعقل قد يتصور المحال، وهذا الذي أثبتوه يعني من ذات مجردة عن الصفات هذا من المحال، فمستحيل أن توجد ذات مجردة عن صفات وتكون تلك الذات متصفة بالقدم. فإنهم لما أثبتوا تلك الذات أثبتوا لها صفة القدم، فكما أنهم يثبتون لله تعالى ذات فلا بد أن يثبتوا لله جل وعلا الصفات، فإن الصفات للذات. الوحدانية لا تنافي أن تكون الذات متصفة بصفاتها، فالله عز وجل واحد بصفاته، فذاته وصفاته شيء واحد، ولا يلزم من إثبات الصفات أن يتعدد القدماء. فرد عليهم باختصار رحمه الله تعالى، قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. هذا الكلام الذي ادعوه وقالوه تقشعر منه الجلود، وهذه التشريعات تخص مذهب أهل الوحدة، وهم طائفة يقال لهم أهل وحدة الوجود، أو يسمون أهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم الذين يقولون إن ذات المخلوق حالة بذات الخالق، وإنه لا فرق عندهم بين خالق ومخلوق، وأن ذات الخالق قد حلت في ذات المخلوق، الأمر عندهم شيء واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق، لا فرق بين المبدع والمبدع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذه الطائفة كانت منتشرة في القرون الوسطى، وأشهر من أشاع هذا القول في القرن الثالث الهجري رجل يقال له الحسين الحلاج. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن أبي داود: حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة. قال: ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شررها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج. وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها، أقام الله لتلك البدعة من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها. الحسين الحلاج أظهر التصوف وأبطن هذا القول ثم أظهره، وحفظت عنه كلمات شنيعة تدل على هذه المعتقدات، وحفظت أيضا هذه الكلمات الشنيعة عن بعض أهل زمانه. فهذا القول مع شناعته يؤدي إلى هذه الأقوال الشنيعة، ويتبين ذلك من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فمن فروع قولهم أن فرعون صادق لما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه من جملة الرب على قولهم، فأخطأ فرعون حيث خص نفسه، ولو قال أنا وأنت وهذا وهذا كلنا الرب لكان مصيبا عند هؤلاء، ويكون حينئذ صادقا فيما أخبر به لأنه من جملة الرب. كذلك المشركون لما عبدوا هذا الصنم وقدسوا هذا الوثن وهذا القبر وهذا الضريح هم على صواب أيضا، لأنهم ما عبدوا إلا الله، ولكنهم أخطأوا لما خصصوا. لو قالوا إن الله هو كل شيء، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد حل في كل شيء أو اتحد بكل شيء، وإن كل شيء من جملة الله جل وعلا، لكانوا على اعتقادهم مصيبين، ولكنهم لما خصصوا أخطأوا، لما خصصوا لم يكفروا عندهم وإنما أخطأوا، وكان ينبغي عليهم أن يعمموا. وكذلك قولهم ما يكون هناك حلال ولا حرام، الجميع شيء واحد، لا فرق عندهم بين نكاح الأم والأخت والأجنبية، كل ذلك من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. صدرت من أكابر هؤلاء الكفرة الزنادقة كلمات شنيعة من مثل هذا الذي مر، تقشعر منها الجلود. فقد حفظ عن الحسين الحلاج قوله: ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. وكذلك حفظ عن بعضهم أنه قال: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. وعنه أيضا أنهم كانوا يمشون خلفه كما وقع مع ابن عربي الزنديق، فالتفت فلما رآهم يمشون خلفه قال لهم: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بل إنه لما مر مع بعض مريديه على حمار حابط قد شال برجله قال: هذا ربكم الأعلى. بعض العلماء المتأخرين كان يذب عن الحلاج ويدعي أنه من أهل العقيدة ويدعي أنه موحد، فنقل له قوله في أبيات الله: سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب، حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. فقال ذلك المدافع عن ذلك الزنديق لمن هذه الأبيات، فقيل إنها للحلاج، فظهر بذلك كفره. فمثل هذين البيتين فيهما الكفر الصريح، فإن الناسوت هو الناس واللاهوت هو الإله، أي أظهر ناسوته، يعني أظهر الناس في صورة نفسه حتى بدا في خلقه. وبعض هؤلاء يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الذي أدى بهم إلى هذه الأقوال الشنيعة أنهم لما نفوا الصفات وجعلوا وجود الله وجودا مطلقا أدى بهم إلى أن يقولوا إن ذات المخلوق حالة في ذات الخالق، وإنه عين وجود المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ابن خفيف عن قائل البيتين السابقين على قائل هذا لعنة الله، فلما قيل له هذا من شعر الحسين الحلاج قال إن كان هذا اعتقاده فهو كافر، كما ذكر ذلك الذهبي في السير. ابن عربي صاحب فصوص الحكم قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مبني على أصله، هو الذي يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن لا يكلف. فقال هذا مبني على أصله، فإن عنده ما ثم عبد ولا وجود سوى وجود الرب، فمن المكلف؟ وعلى أصله هو المكلف وهو المكلف، كما يقولون أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا، فهذا كله من الكفر الصريح. وهذه الزندقة يقول بها هذا الرجل الذي يقول عنه من يحسن به الظن ومن يأخذ بكلامه، يقول عنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، يريد ابن عربي الزنديق. المسلم عليه أن يعرف نفسه وأن يعرف أنه مخلوق، وأن خالقه مباين للخلق، وأن الرب سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. على المسلم أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء الذي لا تخفى عليه من عباده خافية، وإذا استحضر عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياءه وقربه وعلوه وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه لما توسوس به النفوس وما يحيك في الصدور عليم، ألزمه ذلك أن يعظمه حق التعظيم وأن يخافه حق الخوف. إذا بحثنا في مسألة الصفات علمنا صفات الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يوجب لمن علم هذا المبحث أن يخاف الله عز وجل حق الخوف، وأن يعبده حق العبادة، وأن يحبه حق المحبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، إلى أن قال: ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويريد بالتوحيد في قوله: ومن فروع هذا التوحيد ما سلكه أهل الحلول والاتحاد، فهو يريد توحيدهم الحلولي الاتحادي، لا يريد التوحيد الذي يأخذ به أهل السنة. يريد الذين يقولون إن الله تعالى بذاته حال في جميع مخلوقاته، وأن كل المخلوقات عين الذات، فهكذا يعتقدون. ومن أشهرهم ابن عربي الاتحادي الذي يقول فيه بعض المتأخرين: معبوده كل شيء في الوجود، بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد، يعني أنه يدعي أن الذات الربانية حالة في جميع المخلوقات، حتى في الكلاب والخنازير والقردة وما أشبه. فهكذا يجعلون كل شيء من المخلوقات والموجودات عين ذات الرب جل وعلا. فعلى قولهم هذا يكون فرعون على صواب، لأن قوله أنا ربكم الأعلى يعني أنا جزء من الرب، فيكون كامل الإيمان هو وقومه، ويكونون العارفين بالله على الحقيقة. إلا أنهم أخطأوا حيث خصصوا ولو عمموا وقالوا فرعون وموسى وجميع الخلق كلهم من الله، فعلى هذا القول يكونون كمل الإيمان، حتى إن من هؤلاء الاتحادية من يرمي موسى بالعظائم ويدعي أن فرعون إنما كان وليا من أولياء الله الصالحين، بل بعضهم يفضله على موسى عليه السلام ويدعون أنه هو الذي فهم الحقيقة وهو الذي قال بها واعتقده. على قولهم هذا يكون عباد الأصنام الذين يعبدون الأحجار والأشجار والأموات ونحوهم، على قول هؤلاء الحلولية يكون هؤلاء مصيبين ويكونون ما عبدوا إلا الله تعالى، لأن تلك الأصنام من ذات الله تعالى تعالى عن قولهم علوا كبيرا. وإنما أخطأوا حيث خصصوا، ولو قالوا إن الأصنام وجميع الموجودات كلها معبودة وكلها من الذات الربانية لأصابوا على اعتقادهم، ومع ذلك فإنهم على قول أهل الاتحاد إنما عبدوا الله. من فروع هذا المذهب أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، وذلك لأن الجميع من ذات الرب تعالى، وعلى قولهم يجوز أن ينكح الرجل أمه وأخته كما ينكح المرأة الأجنبية لأن الكل واحد. وعلى قولهم لا فرق بين الماء والخمر، وأن الشرع أخطأ حيث حرم الخمر دون الماء، وأخطأ حيث حرم الزنا دون النكاح، مع أن الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. فعندهم أن الزنا نفس النكاح، وأن الخمر نفس الماء، وأن الأمة كالأجنبية، كلهم جزء من الذات الربانية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بل إنهم يدعون أن الأنبياء ضيقوا على الناس حيث خصصوا العبادة بالله تعالى ولم يعمموا، ولو قالوا لهم اعبدوا كل شيء في الوجود لكانوا صادقين. هذا كله على قولهم الكفري الباطل. اشتهرت هذه المقالات وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، بل توجد لشيخ الإسلام رسائل في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى في مناقشة هؤلاء الذين هم الاتحادية، ولهم رؤوس مشهورون كابن سبعين والحلاج وابن الفارض ونحوهم، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. وقد قرأنا بفضل الله تبارك وتعالى رد شيخ الإسلام رحمه الله على الاتحادية من المجلد الثاني من مجموع الفتاوى، فنسأل الله أن يعافينا من البلاء ظاهرا وباطنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه، وحتى نلقى وجهه الكريم على التوحيد، إنه تعالى هو البر الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الثاني، الأول كما ذكر رحمه الله تعالى هو توحيد الصفات. قال: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، ومن بداية قوله وأما الثاني إلى قوله وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح الأصفهانية. قال: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، يعني توحيد الربوبية عند كثير من أهل النظر والكلام وعند طائفة من الصوفية هو الغاية، فهم يريدون تحقيق توحيد الربوبية ولا يلتفتون إلى تحقيق العبادة وإلى تحقيق توحيد الإلهية بصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وهذا التوحيد يعني توحيد الربوبية لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنه. وبعض طلاب العلم يعترض على قول مثلا الشيخ وغيره فيما حكى الله عنه، يقولون إن هذا وإن كان شائعا عند المصنفين من علمائنا إلا أن القول بأنه حكاية فيقول فيما حكى الله عنه، لأن هنالك من يقول إن القرآن ليس بكلام الله حقيقة وإنما هو حكاية أو هو عبارة، فالذين يقولون هو عبارة عن كلام الله جل وعلا خائفة من الضلال ضلوا في باب إثبات الكلام لله جل وعلا، والذين يقولون هو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى هؤلاء طائفة أخرى، ولكن ليس كذلك عند علمائنا، بل هم على الجادة في هذا، وإنما يستخدمون اللغة العربية قبل أن يصل هذا المصطلح الفاسد إلى كثير من الناس، فيقول كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنه، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قالت لهم رسلهم أفي الله شك أي فإنه أظهر الأشياء وجلاها، فمن شك في الله فاطر السماوات والأرض الذي كل وجود الأشياء مستند إلى وجوده لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات حتى الأمور المحسوسة، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وهذا من النقل الذي نقله رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام إلى قوله بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف، فمن قوله وأشهر من عرف تجاهله إلى هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل. قال رحمه الله وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت، يعني يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر منه لعباده، فليس قولك هذا بالحقيقة، وإنما قلت ذلك ترويجا على قومك واستخفافا لهم. فقال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عنه وعن قومه أي عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي كفروا بآيات الله جاحدين لها، وليس جحدهم مستندا إلى الشك والريب، وإنما جحدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها، فهذا جحد لسان وليس بجحد قلب، لذلك قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والذي حملهم على ذلك الظلم وإرادة العلو والعلو في الأرض، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهذا بعض ما كان من هذا الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون، وفرعون يحاول أن يبين عكس ما يبطن وعكس ما يستقر في قلبه ونفسه، كما قال ربنا تبارك وتعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها يعني باللسان ظاهرة واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال رحمه الله: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الصانع هو من صنع شيئا عدلا كان أو ظلما، سفها كان أو حكمة، جائزا كان أو غير جائز. عد بعض أهل العلم كابن مندة والبيهقي وأبي القاسم الأصفهاني عدوا الصانع اسما لله تبارك وتعالى، وليس هذا بالصواب، فالصانع ليس من أسماء الله جل وعلا. عندنا ها هنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وشيخ الإسلام يسير على القاعدة التي عليها السلف من أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ومع ذلك فهو يقول في الدرء فيما نقل عنه الشارح رحمه الله: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. فهل يسمي الله تبارك وتعالى بهذا أو ماذا؟ لا يصح أن يطلق هذا تسم على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية، فلا بد فيها من الدليل من الكتاب أو من السنة، ولا دليل على أن الصانع من أسماء الله جل وعلا. شيء آخر، أن اسم الصانع ينقسم مسماه إلى مدح ودم، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله: الصانع هو من صنع شيئا عدلا كان أو ظلما، سفها كان أو حكمة، جائزا كان أو غير جائز. إذن فلا ينطوي على الكمال المطلق، وإنما يكون كمالا ولا يكون كمالا. فلا يصح حينئذ أن نسمي الله تبارك وتعالى بهذا الاسم فنقول الصانع، ولكن نقول إذا كان هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى فلا بأس. ولا شك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما أراد الإخبار، لم يرد أن يعدد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فذكر فيها الصانع، وإنما يخبر عن الله تبارك وتعالى بهذا الاسم. وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يخبر عن الله تبارك وتعالى بأسماء، ولكن لا يسمي الله تبارك وتعالى بها، وهو الذي يقول كما في بدائع الفوائد وغيره من كتبه المافعة، يقول إن أسماء الله توقيفية، فما كان ليخالف ما قرره من تلك القاعدة التي عليها سلفنا الصالحين. هذا كما ترى في قوله: أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. قال: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية عندما قال: وما رب العالمين. فزعم قوم أن فرعون سأل موسى عليه السلام مستفهما عن الماهية. الماهية هي أصل الشيء وذاته، أي حدود الأشياء، ما به الشيء هو هو، فيقال لها الماهية. فالماهية هي أصل الشيء وذاته، أي حدود الأشياء، كقولك مثلا: ما الإنسان، ما الملائكة، ما الجن، وغير ذلك، مريدا التعرف عليه. الصحيح الذي عليه السلف وأئمة الخلف أن فرعون كان بقوله هذا منكرا جاحدا، ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط، وسيبين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإنه لم يكن فرعون مقرا بالصانع ظاهرا حتى يسأل عن الماهية، بل كان جاحدا له بالكلية. قال ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين. فسأتي في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تغليط من ذهب إلى أن فرعون سأل موسى عن ماهية الرب تبارك وتعالى، لأنه كان جاحدا جحودا ظاهرا. قال فرعون وما رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا إنكار منه لربه ظلما وعلوا، مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أي الذي خلق العالم العلوي والعالم السفلي ودبره بأنواع التدبير ورباه بأنواع التربية، ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون، فكيف تنكرون خالق المخلوقات وفاطر الأرض والسماوات إن كنتم موقنين؟ فقال فرعون متعجبا لقوله: ألا تستمعون ما يقوله هذا الرجل، يعني موسى عليه السلام؟ فقال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. تعجبتم أم لا؟ استكبرتم أم أذعنتم؟ فقال فرعون معاندا للحق قادحا بمن جاء به: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، حيث قال خلاف ما نحن عليه وخالفنا فيما ذهبنا إليه. فالعقل عنده وأهل العقل من زعموا أنهم لم يخلقوا، أو أن السماوات والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجد، وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير خالق. العقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه، والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي والسفلي المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة ويدعى إلى عبادته، فهذا هو الجنون عنده. وزين لقومه هذا القول، وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال موسى عليه السلام، ولم يتوقف عند سبه له ورميه إياه بالجنود، وكذلك الداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه ألا يدخل مع من يناظره أو مع من يحاوره أو مع من يدعوه إلى الحق والهدى والصراط المستقيم، لا ينبغي أن يدخل معه حارة مسدودة، فإذا سبه يريد أن يشغب عليه وأن يحيد عما هو بصدد بيانه، فينبغي عليه أن يتجاوزه كما فعل موسى عليه السلام. فإن فرعون لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لم يعقب موسى عليه السلام على هذا الكلام، وإنما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، فقال هذا مجيبا لإنكار فرعون وتعطيله لرب العالمين، فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما من سائر المخلوقات إن كنتم تعقلون. فقد أديت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من عقل، فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به، وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون أنه داؤكم، فرميتم أزكى الخلق عقلا وأكملهم علما بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين حيث ذهبت عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات وخالق الأرض والسماوات وما بينهما، فإذا جحدتموه فأي شيء تثبتون، وإذا جهلتموه فأي شيء تعلمون، وإذا لم تؤمنوا به وبآياته فبأي شيء بعد الله وآياته تؤمنون؟ فالله إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم، وإن الأنعام السارحة لأهدى منكم. يقول المصنف رحمه الله فيما نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، بل كان جاحدا له منكرا له. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. نأخذ من هذا الكلام أن جميع الأمم معترفون بتوحيد الربوبية، أي أن الله هو الخالق الرازق وهو المدبر وهو الذي أوجد الكائنات، لكن قد اشتهر عن فرعون أنه ادعى الربوبية حيث قال أنا ربكم الأعلى، والصحيح أنه كان معترفا في الباطن بأن المخلوقات لها خالق، لأنه يعرف أنه كان معدوما فوجد، ففرعون لم يكن شيئا مذكورا ثم خلق، وقد يقال له من ربهم قبل أن توجد، أنت ولدت قريبا وتموت، فمن ربهم قبل أن تخلق أنت، أنت تقول إنك ربهم الأعلى، فقبل أن تخلق أنت من كان ربهم؟ فلا بد أن فرعون معترف بأن هناك ربا خالقا. الدليل على ذلك هذه الآية، وهي قول موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لأن الله تعالى أيد موسى عليه السلام بآيات تسعة، منها العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفرق البحر وتضليل الغمام وما أشبهها. لما أيده الله تبارك وتعالى بها قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات، إلا رب السماوات والأرض، فأفاد بأن فرعون عالم بذلك، والدليل عليه أنه لم يراجع موسى في قوله، فإن موسى عليه السلام لما قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يقل له لا أعلم هذا، ولا جحد شيئا ولا أنكره، وإنما مر به ولم يتوقف عنده، لأنه لا يستطيع أن يجحده. كذلك حكى الله عن آل فرعون اليقين، حكى عنهم اليقين بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فدل على كونهم مستيقنين. وكذلك حكى عن عاد وثمود قوله في قصتهم وكانوا مستبصرين، يعني على بصيرة مما جاءتهم به الرسل، ولكن جحدهم كان عنادا. ففرعون أظهر الإنكار، ولكنه في الباطن كان على يقين لما يقول موسى، ولكنه خاف أن يذهب عنه ملكه، ولهذا قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني موسى عليه السلام ولا يكاد يبين، فهو أراد أن يخدع قومه بما هو فيه، فاستخف قومه فأطاعوه، وهذا أيضا من الحيل الشيطانية التي يأتي بها الضلال فيلقون بها في وجوه الدعاة الذين يدعونهم إلى الحق والهدى والصراط المستقيم، فيقول له أنت طويل، أنت قصير، أنت فقير، أنت حقير، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذا فرعون يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يريد موسى عليه السلام، ولعله وموسى قد تربى في قصره وتحت عينه، لعله كان يذهب إلى الحبسة التي كانت في لسان موسى وقد فكها الله تبارك وتعالى عنه وحلها، واحلل عقدة من لساني يفقه قول. قال العلماء هذا الذي سأله موسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى كان في ضمن مسائل أجاب الله رب العالمين بعضها يقينا فيما نعلمه، لأنه جعل أخاه هارون وزيرا له وجعله نبيا، وكان قد سأل ربه تبارك وتعالى في السياق نفسه أن يحلل عقدة لسانه، قالوا فقد حلت عقدة لسان موسى عليه السلام، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، فطلب أن يكون هارون معه، فلعل فرعون كان يذهب إلى هذا الأمر، ولذلك يشير هو إلى فصاحته، والشك كل الشك في أن يكون عنده من ذلك شيء، ولكنه يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني موسى عليه السلام، فأراد أن يخدع قومه بما هو فيه فاستخف قومه فأطاعوه. أما قوله وما رب العالمين، لما قال له موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، فهذا على وجه العناد. ذكر الشارح رحمه الله أن بعض المتكلمين يقولون، وهذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقولون إن فرعون سأل عن الماهية وما رب العالمين، يعني من أي شيء رب العالمين وما هي ماهيته. الصحيح أن سؤاله إنما هو سؤال تعنت، لأنه يسأل عن الماهية، فموسى عليه السلام ذكر له الأدلة على إثبات الرب وقدرته وعظيم ملكه، والآيات التي تدل عليه رب السماوات والأرض، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما، فاستدل عليه بهذه الأدلة الكونية التي لا يجحدها، كما استدل إبراهيم على النمرود بقوله وربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، ثم قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فهذه أدلة تدل على أن الرب هو الموجد لهذه الكائنات، فلا بد أن يعتبر بهذه الآيات أولو البصائر والأبصار. وقد ذكر الله عن المشركين أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم لا يعبدون إلا الله، كما في قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فدل على أنهم في الرخاء يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فدل على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه سواه، لكن لما أشركوا حبطت أعمالهم فأصبحت باطلة لا يعتبر بها ولا ينظر إلى ما تقربوا به لربهم بزعمهم جل وعلا، لأن المطلوب منهم أن يكون الدين لله وألا يصرف منه شيء لغير الله جل وعلا. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عند هذه الآيات وأمثالها في كتاب الله جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، قال إن مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين المتقدمين، لأن المشركين المتقدمين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، وأما مشركو عصرنا فإنهم يشركون في الرخاء ويعظم شركهم في الشدة، لأنهم إذا نزل بهم الضر دعوا من يعبدونهم من دون الله جل وعلا، فهذا دلالة على أنهم يشركون في الشدة كما يشركون في الرخاء بل أشد. وأما المشركون المتقدمون فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، فإذا ركبوا في البحر فجاءت الريح العاصف أخلصوا ووحدوا الله تبارك وتعالى، فإذا أصابتهم الشدة وحدوا وأخلصوا، وأما في رخائهم فإنهم يشركون بالله جل وعلا سواه. قال وأما مشركو زماننا فإن شركهم أعظم من شرك المشركين المتقدمين، لأنهم يشركون في الشدة وفي الرخاء على السواء، إذا جاءتهم الشدة دعوا من دون الله تبارك وتعالى من يعتقدونه مع الله رب العالمين فاعلا يدفع الضر ويجلب النفع. قال ومن وجه آخر، وهو أن المشركين المتقدمين إنما كانوا يعبدون من دون الله رب العالمين من لا يعصي الله جل وعلا، فكانوا إنما يعبدون الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأحجار أو الأشجار، وأما مشركو زماننا فإنهم يعبدون أفسق الخلق من لا يصلي ولا يراعي لله تبارك وتعالى حقا ولا يأتي بما فرض الله رب العالمين عليه، يعتقدون فيهم الولاية ويخافونهم خوف السر، وإذا مات الواحد من هؤلاء نصبوا على قبره ضريحا وقبة ثم قصدوه يسألونه ويستغيثون به ويشركون عنده. قال: فمشركو عصرنا أشد شركا من المشركين المتقدمين من هذه الوجهة أيضا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الشرك وأهله، إنه على كل شيء قدير. قال الشارح رحمه الله، وكلامه من هنا هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه على الأصبهانية إلى قوله: وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. فنقل هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الأصبهانية، ولم يعزه إليه كما هي عادته في الكتاب كله، فقد بلغ نقله في بعض المواضع ما يزيد على 10 صفحات من كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، ولم يذكره مرة واحدة، وكذلك ما نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله وعن غيره كابن كثير، ولكن ذكر ابن كثير 3 مرات فقط، وهذا من عادة السلف في التصنيف، ولم يرمهم أحد من المغفلين بأنهم سرقوا العلم ولا اعتدوا على المصنفات ولا شيء من هذا كان، ولكن الله عز وجل فعال لما يريد. قال: ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس، والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. فلم يعرف عن أحد من الطوائف حتى الذين قالوا بالثنوية من المجوس، هؤلاء لم يسووا بين الإلهين مع أنهم يقولون بإلهين، ولكن لم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية، وهم من الثنوية أيضا نسبة إلى مؤسس المانوية وهو ماني ابن فاتك، وقد ولد حوالي 215 قبل الميلاد أو بعد الميلاد في بابل، درس ما في الأديان الفارسية القديمة ولا سيما عقيدة زرادشت وكتبه، وكذلك نظر في النصرانية والغنوصية، ولما بلغ 24 أعلن أنه الفارقليط الذي بشر به عيسى. ومذهبه أن مبدأ العالم كونان، أحدهما نور والآخر ظلمة، كل منهما منفصل عن الآخر، فالنور هو العظيم الأول ليس بالعدم، وهو الإله الحق ملك جنان النور، وله 5 صفات: العلم والحلم والعقل والغيب والفطنة، 5 صفات روحانية هي الحب والإيمان والوفاء والمروءة والحكمة، وهذه الصفات قديمة أزلية. ومع هذا الكون شيئان أزليان ماديان، أحدهما الجو والآخر الأرض، وللجو 5 صفات: الحلم والعلم والعقل والغيب والحكمة، وللأرض 5 عناصر: 4 منها حسية وهي النور والماء والنار والريح وروحها النسيم، والكون الثاني وله 5 عناصر: الضباب والحريق والسموم والظلمة وروحها الدخان. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الدرء أو ذكر نحوه، وذكره الشهرستاني في الملل والنحل، ونقله محقق طبعة الرسالة. فهذا ما يتعلق بالثنوية من المجوس والمانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، لم يسووا بينهما أي بين النور والظلمة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث، فإنهم لم يثبتوا للعالم 3 أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأبي والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه. لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. الأقنوم لغة الأصل. وقد بنى النصارى عقيدتهم في التثليث على القول بالأقانيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. فنرجع إلى بداية النقل عن شيخ الإسلام في الدر، ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، ثم ضرب على ذلك الأمثال، فذكر الثانوية وذكر النصارى. الأقانيم كما في اللسان، لسان العرب، الأصول، واحدها أقنوم. قال الجوهري: أحسبها رومية، أي لفظة رومية. بنى النصارى معتقدهم في التثليث على هذا، حيث يجعلونه واحدا بالذات ثلاثة بالأقانيم، ثم يختلفون ويضطربون في تفسير الأقانيم. فتارة يفسرونها بالخواص اللاهوتية أي الإلهية، والناسوتية أي الإنسانية، والازدواجية بين الإلهية والإنسانية. وتارة يفسرونها بالصفات، بالعلم والوجود والحياة. وتارة يفسرونها بالأشخاص، الأب والابن وروح القدس، بالأب والابن وروح القدس، وهذا الأخير معروف عند عامة النصارى. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، إلى آخر النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله. هذا تقرير لتوحيد الربوبية، يعني أن توحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله تعالى رب كل شيء، وهو الذي أقر به المشركون كما ذكر ذلك عنهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا كانوا مشركين ومع ذلك يعترفون بهذا النوع، وهو أن الله تعالى هو الذي خلق ورزق، وهو الذي يدبر الأمر ويملك السمع والأبصار، فهذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، بل أباح الله تعالى دماءهم، وأباح أموالهم، وأباح ذراريهم، وأباح نساءهم ودورهم وأرضهم، وهم يقرون بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأنه سبحانه الذي يحيي ويميت، وهو الذي يدبر الأمر، وأنه لا يرزق أحد أحدا من دونه. فهذا كله هو توحيد الربوبية، ولم ينفعهم في شيء، وكانوا به أيضا مشركين كما مر. أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، بمعنى أن من حقق واحدا منها فلا بد أن يحقق النوعين الآخرين. ولكن هؤلاء يقرون كما في القرآن المجيد: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ما جوابهم؟ فسيقولون الله. وكذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهم يقرون بأن الله هو خالقهم وخالق آبائهم الأولين، وأنه خالق ما يعبدونه من دون رب العالمين، وأنه الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما، وأنه هو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر. ومع ذلك صرفوا العبادة له ولسواه أو صرفوا العبادة لغيره فكانوا بذلك كافرين مشركين. فما عرفت أمة من الأمم يشركون في توحيد الربوبية إلا المجوس، ومع ذلك فليس شركهم شركا ظاهرا، فالمجوس يدعون أن العالم مخلوق من خالقين، ويقولون إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فالعالم عندهم صادر عن النور والظلمة، ولأجل ذلك فهم يعبدون النار، فمعبودهم المقدس عندهم هو النار، يشعلونها ويطوفون بها ويصلون لها وأمامها ويستقبلونها، ولأجل ذلك نهي المسلمون أن يستقبلوا النار حذرا من التشبه بالمجوس. ومع ذلك فإن المجوس لم يقولوا إن النور والظلمة سواء، بل يقولون إن الخير هو النور وإن الظلمة شريرة ما صدر منها خير، فلا يجعلونهما سواء. ومع ذلك فإنهم مختلفون، هل النور والظلمة كلاهما قديم أو القديم هو النور والظلمة حادثة؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الكلام في الرسالة التدمرية، فلم يسووا بينهما، وعلى اعتقادي أنهما يعني النور والظلمة قديمان، فإنهم لا يجعلونهما سواء، فهذا دليل على أنه ليس في الوجود أحد يشرك في توحيد الربوبية شركا ظاهرا، حتى الذين يقولون بإلهين اثنين. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال حتى الثانوية. وأما النصارى القائلون بالتثليث إلى آخر النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، فهذا أيضا رد على النصارى، قال تعالى عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فهم يجعلون الله ثالث ثلاثة ويجعلون عيسى ابن الله، كما حكى الله تعالى عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعني منهم من يقول إن الله هو المسيح تعالى الله عن قولهم، ومنهم من يقول إنه ابن الله وهذا أشهر وأكثر عندهم، ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة وهو قولهم بالأب والابن وروح القدس. حكى الله تعالى أيضا عنهم في مخاطبته لعيسى عليه السلام يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا دليل على أن المثلثة يقولون إن الله إله والمسيح إله وأمه إله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فأنكر ذلك عيسى عليه السلام وقال سبحانك، وقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. مشهور في كتب النصارى أنهم يقولون بالأقانيم الثلاث، وهم مختلفون في معنى الأقانيم، وكذلك مختلفون هل هي قديمة كلها أو بعضها حادث، ولكن منهم من يفسرها بالأرواح، ومنهم من يفسرها بالآلهة، أو تفسر عندهم بالأشياء القديمة، والحاصل أنهم مضطربون فيها. حتى لقد قرأت لبعضهم وهو يدافع عن هذه العقيدة أعني التثليث أن القول بالأقانيم لن يفهم إلا يوم القيامة، وينبغي على من آمن به أن يؤمن به هكذا، وأما أن يفهمه فهذا مستحيل، ولن يفهم القول بالأقانيم إلا يوم القيامة. لقد رد عليهم الآئمة، ومن أعظم الردود عليهم ما تجده في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك هداية الحيارة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. تتبعوا أدلة هؤلاء واستوفوا ما يدور حول ذلك من الشبهات وبينوا كيف تناقضوا، ومن ذلك ما أثر عنهم في قولهم إن العالم صادر من ثلاثة، وهم في الحقيقة يعترفون في نفس الأمر بأن العالم مخلوق من واحد صادر من واحد، فالمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. هذا من كلام الشارح رحمه الله تعالى، وهو بيان لما عليه الفلاسفة ونحوهم. فالاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى اعتراف فطري، ولكن الفلاسفة كأنهم يريدون أن يعبروا عما فطروا عليه تعبيرا مقنعا، فلأجل ذلك اختلفت التعبيرات عندهم، وستأتي بعض تعبيراتهم التي يستدلون بها على أن العالم لم يصدر إلا من خالق واحد. وأكثرهم لما لم يقدروا على التعبير زعموا أن هذا متلقى من السمع، يعني من الشرع، وأن الاعتراف بالخالق مأخوذ عن الشرع، لم يدل عليه النظر والفكر ولا دل عليه العقل. لا شك هو أمر فطري، ولو ترك كل أحد والفطرة التي فطر عليها لعرف يقينا أن له ربا وأنه مخلوق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وكذلك قال ربنا جلت قدرته: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومع ذلك هناك أدلة عقلية صريحة تبين للإنسان أنه مخلوق وأن له خالقا، وقد احتج عليهم سبحانه وتعالى بالعقل في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فاحتج عليهم بما يعقلون، بالعقل الذي إليه يذهبون، بعقولهم التي يجنحون إليها ويركنون إلى معهودها، فقال لهم جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقد مر كما عند البخاري وغيره أن جبير بن مطعم لما أوفدته قريش في قضية الأسرى ليكلم فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة بدر، دخل المدينة مع المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه بسورة الطور في صلاة المغرب، فسمع جبير رضي الله تبارك وتعالى عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو في صلاة المغرب قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن يطير، لأنها حجة ملزمة، فإن الاحتمالات التي تؤدي إليها مسألة النظر الذي يركنون إليه ويعتمدون عليه هو أن هذا الكون موجود أو غير موجود. من قال إن الكون غير موجود فهذا مجنون، لا عقل حينئذ من أجل أن نناقشه به ويذهب هو من أجل أن يعتمد عليه، فلا عقل عنده إذا قال إنه غير موجود، هو نفسه غير موجود والكون غير موجود. فإذا أقر بأن الكون موجود ولا بد أن يقر بذلك، فحينئذ يقال له: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هذا الخلق وهذا الوجود وجد بعد أن لم يكن موجودا. وأدل دليل على ذلك الإنسان المكذب نفسه، فإنه يقال له: أنت لم تكن شيئا مذكورا ثم خلقت، ثم كما هو معهود في بني جنسك تصير إلى الموت، فتصير إلى العدم من بعد الوجود، وأنت كنت معدوما فوجدت. الذي يصير إلى الوجود من بعد العدم وإلى العدم من بعد الوجود لابد له من موجد، فهل أوجدت نفسك أم أنه لم يوجدك شيء؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وأما الاحتمال الثالث فهو لابد له من موجد، هذا الموجد لو كان كهو فإنه يحتاج إلى موجد أيضا، وهكذا نتسلسل إلى موجود أول وجوده لذاته وليس وجوده من غيره، وإلا فإن التسلسل باطل كما هو معلوم، لأنه لو قال إنه وجد كما وجد من قبله وهذا أوجد هذا، فنقول له كل موجود من هذه الموجودات إنما هو من الممكنات، بمعنى أنه كان معدوما فوجد ويصير إلى العدم من بعد الوجود، فوجوده ليس لذاته، وجوده من غيره، كما أقر بذلك في هذا الاحتمال الثالث، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا هذا، فوجودهم وخلقهم إذن ممن؟ لا بد لهم من موجد، لا بد لهم من خالق، هذا الخالق كهم. نعود إلى التسلسل كما قلنا، فإنهم لو قالوا إن الخالق كهم أي كالمخلوق فإنه يكون أيضا محتاجا إلى من يعطيه الوجود، وهذا الذي يعطيه الوجود لو كان كمثله أيضا فإنه يحتاج إلى من يعطيه الوجود، فما نزال كذلك متسلسلين حتى نصل إلى الموجود الأول، وجوده لذاته لا وجوده من غيره، وحينئذ نقول هذا هو الموجود الذي أعطى كل موجود وجوده، فلا بد أن يقر بوجود الخالق العظيم الذي ليس كالمخلوق، فهذا لا بد منه لو أعمل الناس عقولهم، والقرآن العظيم يلزمهم بالحجة الدامغة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كان جبير بن مطعم رضي الله عنه ما زال كافرا بعد، وكان رسول قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في أسرى بدر، قال فكاد قلبي أن يطير، وذلك أول وأيضا أول ما دخل الإيمان قلب، فإما على الظرفية وإما على الخبرية، فذلك أول ما دخل الإيمان قلبي، أو فذلك أول ما دخل الإيمان قلبي، فهذا وهذا. فإذا عرفوا أنهم لم يخلقوا من غير شيء فلا بد لهم من خالق خلقهم. قال المصنف رحمه الله، والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. يقول مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر، أهل النظر هم من يقولوا بوجوب الأدلة العقلية المنطقية في إثبات الربوبية، وهم أهل الكلام، فهؤلاء يوجبون الأخذ بالعقل لا بالنقل، ويقولون لا بد أن نأخذ بالأدلة العقلية المنطقية القياسية في إثبات الربوبية، وهؤلاء هم أهل الكلام. فأقول هؤلاء تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياء والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما. الأول ممتنع أن يحصل مرادهما لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين أو بين الضدين. الثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضع. هذا هو المشهور عند أهل النظر أنهم يثبتون الخالق جل وعلا بدليل التمانع، وهذا خطأ. المقصود بالتمانع امتناع صدور العالم عن اثنين، وهو برهان عقلي صحيح كما بينه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. سمي بالتمانع لأنه مبني على فرض التمانع، بحيث يتبين فيه تمانع الإلهية عن الألوهية، أي تمانع الصانعين عن الصنع. دليل التمانع دليل عقلي صحيح في تقرير توحيد الربوبية، ولكنهم اخذوا آية من كتاب الله تبارك وتعالى وجعلوها دليلا لدليلهم، وليس كذلك. هذا منشأ الخطأ عندهم في الاستدلال بالآيات الكريمة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فاستدلالهم بالآيات على دليل التمانع غير صحيح لأمرين: أن الآية تدل على إثبات توحيد الألوهية، حيث قال: لو كان فيهما آلهة، لم يقل لو كان فيهما رب، ولكن دليل التمانع يدل على إثبات الربوبية، والآية في إثبات الإلهية لا في إثبات الربوبية. فهذا أمر يدل على بطلان استدلالهم بالآيات الكريمة على ما ذهبوا إليه من دليل التمانع. وأيضا الفساد المذكور في الآية معناه التخريب والهلاك للسماوات والأرض لو فرض وجود آلهة معه سبحانه، بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الفساد الذي ذكره الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض لو فرض وجود آلهة معه سبحانه، ما هو؟ هو التخريب، الهلاك للسماوات والأرض. بينما الفساد المذكور في دليل التمانع معناه عدم الوجود، عدم تكوين السماوات والأرض. هذا هو الذي يريده من قال بالتمانع واتخذه دليلا لإثبات وجود الخالق العظيم، هو دليل عقلي صحيح، ولكن المراجعة لهم أنهم يستدلون على دليل التمانع بهذه الآيات الكريمة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هم يريدون بدليل التمانع إثبات الرب، ولكن الآية في إثبات الألوهية، لأن الله ما قال لو كان فيهما رب إلا الله، وإنما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا في إثبات الألوهية لله رب العالمين وحده. شيء آخر: أن هذا الفساد الذي ذكر في الآيات المطهرة هو لشيء وجد للسماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. بينما الفساد الذي هو في دليل التمانع هو عدم الوجود، أنه لن ينشأ وجود أصلا على حسب دليل التمانع، فاستدلالهم بالآية ليس في موضعه.